الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة صبح العقاب إلى آخره. كان الكلام في الجواب أو في الدليل الذي أقامه المرزا رحمة الله تعالى عليه لإثبات وجوب الموافقة القطعية. قلنا لأنه المرزا رحمة الله عليه قال لا إشكال ولا شبهة في حرمة المخالفة القطعية، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن الأصول في جميع أطوال إن قل تجري في بعضها من البعخر، قلنا أنه جيح مرجح، تتعارض الأصول وتتساقط فتجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا احتمال التكليف ولا مؤمنة لا عقلا ولا شرعا. إذن فرض كلام المحقق النائيني هو أنه للقطعية، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن الأصول في جميع أطوالهم إن قل تجري في بعضها من البعخر، قلنا أنه جيح مرجح، وتعارض الأصول وتتساقط فتجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا احتمال التكليف ولا مؤمنة لا عقلا ولا شرعا. إذن فرض كلام المحقق النائيني هو أنه لا، ليس فقط الأصول الشرعية تتعارض، بل الأصول العقلية أيضا تتعارض. بالأمس قلنا بأنه إن كان مراده من تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقبح العقاب بلا بيان لا يوجد فيها تعارض أصلا، بل مقدار البيان يخرج من قبح العقاب بلا بيان، وغير البيان وهو الشك في هذا الطرف أو في ذاك الطرف مجرا لأصالة البراءة. تقول مجرا لأصالة البراءة فيهما معا، نقول لا، باعتبار عندنا مانع عقلي من جريان البراءة فيهما معا لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فنقول هو مخير بين الإتيان بصلاة الظهر أو بصلاة العصر، لأن الواجب عليه الجامع وهو صلاة ما يستطيع أن يأتي بها في هذه الحصة أو في تلك الحصة. إذن قولكم يوجد عندنا احتمال التكليف ولا مؤمنة، إن كان مرادكم لا مؤمنة عقلا وشرعا فنمنع أنه لا مؤمن، لا يوجد عندنا مؤمن عقلي. وإن كان مرادكم لا مؤمنة شرعا لا عقلا فلا يستوجب ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. صحيح لا يوجد عندنا مؤمن شرعي لأن الأصول تتعارض وتتساقط، ولكنه بعد المؤمن الشرعي تصل نوبة من؟ ها؟ نوبة من تصل؟ المؤمن العقلي، لأننا قلنا أن الأصول العقلية رتبتها بعد الأصول الشرعية. افترضوا أن الأصول الشرعية تعارضت وتساقطت، تصل النوبة لمن؟ إلى المؤمن العقلي، فنجري البراءة في الطرفين. إذن قول المحقق العراقي، عفوا قول المحقق النائيني بأنه هنا تتعارض الأصول وتتساقط فالنتيجة وجوب الموافقة القطعية، هذا الكلام غير تامين. قال والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى هذه تتعارض، طبعا بغض النظر عن إشكال آخر سيأتي وهو أن القواعد العقلية هل يمكن فيها التعارض؟ هل يمكن فيها الشك حتى يقع فيها التعارض؟ ذكرنا فيما سبق بأن القواعد العقلية موضوعها ومن؟ من قبل نفس الإنسان، فلا يعقل أن يشك الإنسان في موضوع حكمه. حتى بغض النظر عن ذاك الإشكال، قال إن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن، وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، إن كان بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع، يعني خصوصية الظهر وخصوصية العصر. وبعبارة أخرى، إننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب له هذه الخصوصية لهذا الفعل أو لذاك مع الخصوصية موردا للبراءة العقلية. نعم، وبما هو وجوب مضاف إلى جامع الصلاة، الصلاة واجبة، أي صلاة؟ معها الخصوصية، مع تلك الخصوصية لا تعلم، لا نعلم، لا يوجد عندنا بيان على الخصوصية. بما هو مضاف، وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة، فيتنجز الوجوب بمقدار إضافة الوجوب إلى الجامع، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان، ويؤمن عنه أي عن الوجوب بما هو مضاف إلى هذا الفرد أو إلى ذاك الفرد. تقول سيدنا في النتيجة هذا الجامع موجود في هذا الفرد أو في هذا الفرد؟ نقول العقل يستطيع أن يحلل الفرد إلى جامع وإلى خصوصية. الزيد العقل يستطيع أن يفعل فيه ماذا؟ يفعل فيه أن يحلله إلى جامع وهو الإنسان، وإلى خصوصية وهي الطول والعرض والعمق، وأنه ابن كذا وفي الزمان كذا إلى آخره. يستطيع العقل ذلك أو لا يستطيع؟ وإذا استطاع أن يحلل العقل هذا الفرد إلى حيثية الجامع وحيثية الاختصاص، يقول تجري البراءة بلحاظ الخصوصية لأنه لم يتم عليها البيان، ولا تجري البراءة بلحاظ الجامع لأنه تم عليه البيان. فإن قلت في البراءة الشرعية لماذا لا تقولون؟ تقول البراءة الشرعية حيث أنها ظهور دليل لفظي لابد أن يحمل على ماذا؟ على العرف، والعرف لا يستطيع أن يميز بين الجامع وبين الخصوصية الفردية. يقول بعد هذا إما يجري فيه البراءة وإما لا يجري، بعد يجري في الجامع ولا يجري في الخصوصية، هذا التفصيل غير عرفي في البراءة الشرعية. البراءة الشرعية تقول هذا الصلاة تجري فيها البراءة لو ما تجري، أنت لو تقول له تجري لو تقول له ما تجري، مو تقول له يجري في الجامع ولا يجري في الخصوصية، لأن هذا أمر دقي عقلي وليس مفاد الدليل أمر دقي عقلي، بل مفاد الدليل أمر عرفي، والعرف يرى هذا الفرد لو مشمول للبراءة لو مو مشمول للبراءة. ومن هنا قال وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، لأن العقل مبني على الدقة والتحليل، بينما لا يطرد في البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية مفاد دليل لفظي وتابع لمقدار ظهور الدليل العرفي، وظهوره العرفي لا يساعد على هذا التبعيض بين الجامع وبين الخصوصية الفردية. إذن قولكم إن إذا كان المقصود تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الجواب ماذا؟ الأصول الشرعية تتعارض، أما قبح العقاب بلا بيان لماذا يتعارض؟ لا، قبح العقاب بلا بيان يجري في الجامع ولا يجري، أي عفوا لا يجري في الجامع ويجري في الطرفين، لا يجري في الطرفين حتى يقع التعارض ولا يتعارض هناك. نعم هناك عندنا مشكلة واحدة، نقول نجري عن الظهر نجري عن الجمعة يصير تعارض؟ قلنا لا يوجد أي تعارض. تقول يعني أتركهما؟ أقول لا، باعتبار عندك مانع من الخارج وهو وجوب حرمة المغالبة قطعية، فلا بد من الإتيان بأحدهما، فلا يقع أي تعارض في قبح العقاب بلا بيان، بل موضوعه تام ويكون جاريا في الطرفين. كم سؤال أنتم؟ تفضلوا. بلي. هو شنو؟ لا مو قلنا بعدك عندك عندك عندك انت حرمة المخالفة القطعية لو ما عندك؟ عندك عندك لو ما عندك؟ خو اذا اجريت البراءة البراءة العقلية في الطرفين يخالف حرمة المخالفة القطعية لو ما يخالف؟ فبمقدار ان لا يخالف حرمة المخالفة القطعية نرفع الايد عن البراءة. اي مقدار؟ الضرورات تقدر بقدر يا بعض. انا دليل العقل هنا يقول اجري فيه، اقول جري. عندي مانع لو ما عندي مانع؟ إذا ما عندك مانع فتجري براءتهم، إذا عندك مانع. هذا من قبيل مرة تشك في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وما عندك علم إجمالي، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وما عندك علم إجمالي بوجوب صلاة ما، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ تجري البراءة في العصر ظهر وتجري البراءة في الجمعة. مشكلة ما عندك، لماذا؟ لأنه ما عندك علم إجمالي بوجوب صلاة ما، وبعبارة أخرى ما عندك علم تفصيلي بوجوب صلاة ما، تمام؟ ومرة عندك، هذا عندك يقول بأنه أنت ما أنت أنت إنما تجري البراءة العقلية بمقدار لا يوجد مانع، أما مقدار اللي يوجد مانع بعد لا يمكنك أن تجري البراءة العقلية. وإن كان المقصود التعارض الذي ذكره المرداه بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة بلا قبح عقاب بلا بيان فهو صحيح، نحن معكم. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية لا تتحمل التبعيض، فهي إما تجري فيهما معا وإما تجري في أحدهما دون الآخر، فيهما معا مخالف للمخالفة القطعية، في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا المراجح فيتعارضان ويتساقط. يقول فهو صحيح، ولكن كيف يرتب على ذلك، يعني على تعارض الأصول المؤمنة الشرعية، تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية، لأنه نحن من المؤمنين بقبح العقاب بلا بيان على مسلك المرجع. صحيح أن الأصول الشرعية لا تجري لأنه ترجيح بلا مرجح، ولكن البراءة العقلية لماذا لا تجري؟ فتؤمن. وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، هذه وصفوة القول مو تكرار لما سبق. فيما سبق افترض صحة ماذا في الشق الأول؟ أنه يتعارضان ولكن لا يتساقطان، يعني يجريان ولكن لا يتساقطان. هنا يقول محال أساسا يقع تعارض. بعبارة أخرى بالأمس بينا قلنا أن مسلك المرزا يقول المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود. السيد الشهيد يقول لو أن المقتضي موجود ولا مانع، لو أن المقتضي غير موجود، ولا يعقل أن يكون المقتضي موجود والمانع غير مفقود. المرزا ما لدى يفترض، يقول مقتضي للبراءة العقلية موجود بس المانع غير مرتفع. السيد الشهيد يقول بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن المقتضي غير موجود فلا براءة، وإما أن المقتضي موجود ولا مانع. وفي المقام لنا المقتضي موجود وكل محذورا معه. لماذا؟ لأنه شك في الخصوصية، شك في الخصوصية. وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب، يعني مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، لا موجب سيدنا يقول لا، بل لا معنى لذلك. هذه لا موجب أشار إليه في الشق الأول، هذه بل المطلب الجديد الذي يريد أن يضيفه، بل لا معنى لذلك، يعني التعارض في الأصول العقلية، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. تقول قبح العقاب بلا بيان هو حكم واحد لحكمان، أقول لا حكم واحد ولكنه في تطبيقين، تطبيق هنا وتطبيق هنا، يعني لا تعارض بين تطبيقين لحكمين عقليين. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين، يعني كان المقتضي تام فيستحيل التعارض، وإن لم يكن المقتضي تام فيستحيل أن يجري، مو يجري ويتعارض ويتساقط، وإلا يعني إن لم يكن المقتضي تام والملاك موجود، وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي لا للتعارض. ولكن كلام المرزا ماذا كان؟ قال لا تجري لعدم المقتضي لا لوجود التعارض. قال لوجود التعارض لا تجري، ونحن نقول لعدم المقتضي لا تجري. فإن قلت من حقك لعله في ذهن بعض الأخوة، سيدنا المقتضي تام فيهما أو مو تام فيهما؟ تام ولا مو تام؟ تام فيهما. لعد لماذا تقول لا بد أن يأتي بأحدهما؟ هذا إشكالكم بعد ها؟ خف لي صوت الحمد لله. هذا إشكالكم غير إشكال مطلب آخر ها؟ ما التفت جيد. صوروا إذا عندكم إشكال حتى نجاوب زوجين أخ. أنا أدري في ذهنكم غير إشكال ما يجي، هسا إذا عندكم إشكال آخر قولوا ماكو خلص. إذن أنت تقولون سيدنا المقتضي موجود في الطرفين، إذن لابد أن نجري البراءة في الطرفين، تمام؟ نقول المقتضي لو لم يكن علم الإجمالي فيهما مع وجود العلم الإجمالي، المقتضي في أحدهما لا على التفريق، مو المقتضي فيهما وأكو مانع. التفتوا للنكتة. لا نقول، مو هذا إشكال قدير على السيد الشهيد سيدنا، أنت قلت بأنه يجري فيهما معا، تمام؟ هذا يجري فيهما معا، لماذا يأتي لا يجب أن يأتي بصلاة واحد؟ يقول لا، مع وجود العلم الإجمالي المقتضي فيهما معا لو على التخير، على التخير أحسنتم. إذن لو لم يكن علم إجمالي المقتضي فيهما معا، ولكن مع وجود العلم الإجمالي باعتبار ذاك حكم عقلي منجز يخصص هذا، يقول يوجد المقتضي ولكن مقتضي تخييري مو مقتضي لهما معا، فلا يرد الإشكال. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. خب سيدنا، خب لا يمكن، خب لا يمكن، يقول لا، هذه جملة مستبطنة هنا، ولكن من يمكن هذا نقبل؟ لماذا؟ لأنه يوجد وجدان فقهي يقول أن العلم الإجمالي ماذا؟ ينجز وجوب الموافقة القطعية. وإلا إذا هذا الوجدان الفقهي من جيب في الجملة، وهذا بنفسه من الملبهات، لا مولانا مو من الملبهات، نقول منو قال بأنه يجب الموافقة القطعية؟ ما عدت لي خلص من التزم. هذا إنما يكون منبها متى؟ إذا افترضنا أكو في الرتبة السابقة أن وجدان فقهي يقول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، عند ذلك يقول ذاك الوجدان الفقهي لا ينسجم مع هذه القاعدة العقلية، فأنت بين اثنين، إما ترفع يدك عن القاعدة العقلية وإما ترفع يدك عن الوجدان الفقهي. يقول وحيث أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ما استطاعوا لا أن يرفعوا اليد عن القاعدة الفقهية الوجدان الفقهي ولا عن القاعدة العقلية، فصاروا في مقام هذه البيانات التي أشرنا إليها وأشكلنا عليها، ونحن لا نرفع اليد عن القاعدة العقلية، لأن القاعدة العقلية ليست بديهية وإنما قاعدة استفادها العقلاء من السيرة العقلائية. واضح صار المطلب؟ نعم. إذن تبين إلى هنا السيد الشهيد ماذا يقول؟ بناء على مسلكه من حق الطاعة يرى وجوب الموافقة القطعية أو لا يرى؟ هذا قول صحيح. بناء على مسلك القوم ماذا يقول؟ يقول بناء على مسلك المحقق العراقي تجب الموافقة القطعية، بناء على مسلك المحقق النائيني لا تجب الموافقة القطعية. وهذه التفتوا جيدا، وهذه إحدى النقوض الأساسية التي كان يوردها المحقق العراقي على مسلك المحقق النائيني. يقول هذا مسلكك نتيجة هذا ولا يمكن الالتزام به، فإذا لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى مسلكنا، وهو أن العلم الإجمالي يقتضي العلية للإقتضاء. التفتوا لنكات البحث، واحدة من النقوض من العراقي على النائيني هذه، يقول له شوف هذا مسلكك وين وصلك، يوصلك وجوب موافقة قطعية ما عندك، مع أن وجدانك الفقهي يقول أكو مواجب الفقهي موافقة قطعية. إذن الصحيح لابد ماذا نقول؟ تقولون بمبنانا، وهو أن نفس العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. شيخنا كيف؟ قال لأن العلم الإجمالي علم بالواقع لا بالجامع. واضح صار المطلب؟ إذن على مسلك المحقق العراقي وجوب الموافقة القطعية، على مسلك المرزة لا تجب الموافقة القطعية. خب سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ يقول إحنا على مسلكنا واضح، على مسلك المرزا نفصل. على مسلكنا واضح وجوب موافقة قطعية. خب سيدنا لو صرت أنت في مقام المرزا آمنت بقبح العقاب بلا بيان، هم تقول بعدم وجوب الموافقة القطعية مطلقة؟ يقول لا، أنا أفصل، أقول في بعض الموارد تجب الموافقة القطعية، في بعض الموارد لا تجب الموافقة القطعية. سيدنا شلون؟ يقول إذا كانت الشبهة حكمية فلا تجب الموافقة القطعية بناء أن على قبح العقاب بلا بيان، وأن العلم الإجمالي علم بالجامع. إذا كانت الشبهة شبهة حكمية فلا تجب الموافقة القطعية. يعني من قبيل ماذا؟ إذا شككت صلاة الظهر واجبة، لو صلاة العصر واجبة لا تجب الموافقة القطعية، أو صلاة الظهر وصلاة الجمعة مثال الصحيح. أما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية، يقول أنا وإن كنت قائل بقبح العقاب بلا بيان ألتزم بماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية. إذن هذا صار قول ثالث في المسألة، التفتوا جيدا. يعني القائلون بقبح العقاب بلا بيان كم مسلك كان عندهم؟ وجوب الموافقة القطعية على العراقي، عدم وجوب الموافقة القطعية على النائيني. السيد الشهيد يقول الآن لو دخلت أنا المعركة أقول لا هذا تام على إطلاقه، لا هذا تام على إطلاقه، لا بد من التفصيل. أؤمن بقبح العقاب، أفترض أني مؤمن بقبح العقاب بلا بيان، أؤمن بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ على مستوى الحلقة الثالثة هذا، لأنه عند إشكال هو على هذا التفصيل يدققه بنحو آخر موكول إلى مكان آخر. على مستوى الحلقة الثالثة يقول إن كانت الشبهة حكمية فلا تجب الموافقة القطعية، إن كانت الشبهة موضوعية فتجب الموافقة القطعية. مثال إيه؟ يقول لو قال المولى أكرم عالما، أكرم عالما، وأنا كان عندي أمامي اثنين زيد وخالد، وأعرف أن أحدهما عالم دون الآخر، يمكن الاكتفاء بأحدهما أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ تمام؟ مع أنه لو كنت تشك في أن صلاة الظهر واجبة أو صلاة العصر تعلم بوجوب صلاة، ما لو أتيت بصلاة واحدة أتيت بالجامع لو لم تأتي بالجامع؟ أما هنا لو أتيت بإكرام أحد الفردين دون الآخر أكرمت العالم أو لم تكرم العالم؟ ها؟ قل أحتمل أني أكرمت العالم وأحتمل أنه ماذا؟ لم أكرم العالم. خب هذه أن يكون المكرم عالما، هذه شبهة موضوعية لو شبهة حكمية؟ ها؟ مرتبطة قيد من قيود الواجب. يعني كأن الشارع هكذا يقول لك يجب أن تكرم شخصا وأن يكون الشخص ماذا؟ عالما. أنا عندما أكرمت زيد المشكوك أكرمت شخصا، ولكن قيده وهو قيد الواجب أيضا تحقق أو لم يتحقق؟ مشكوك. ها؟ مشكوك. هذا من قبيل أن الشارع أراد منك صلاة مع طهارة، وأنت صليت، تعلم صليت، ولكن ما تدري بأنه توضأت أو لم تتوضأ، صلاتك صحيحة أو مو صحيحة؟ ها؟ مو صحيح. لماذا؟ لأن الشارع أراد منك صلاة مع ماذا؟ مع طهارة، وأنت صليت ولا تعلم أنه توضيت أو لم تتوضأ. واضح صح؟ إذن إذا كانت الشبهة موضوعية وقلنا بقبح العقاب بلا بيان، مع ذلك نلتزم بوجوب الموافقة القطعية. أما إذا كانت الشبهة حكمية لا، لا نلتزم بوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو؟ خو ما يخالف شنو؟ خو ذاك شكون في التكليف يصير؟ يعني أنا إذا صار إطلاق شمولي واحد من أكرمته ما أدري الثانية يريد لو ما يريد فرجع صارت شبه حكمي. هو ده أقول فلهذا لابد أن نرجع للموضوع أحسن بعد الشمولية يرجع إلى التكليف، فلهذا أنا مقيدته بالتكليف بالحكمية وبالموضوع هذه كان أرجع مرجعها وين يصير للتكليف. قال نعم يبت إحنا نريد نحاكم الآراء نشوف حقهم لو مو حقهم. هذا ما التفت ما التفتت إلى سؤالكم، قلنا باطل هذا صح باطل. أنا ما عندي شغل، أنا إذا عندما أنا أجي أريد أحاكم هذا الآراء صحيحة لو مو صحيحة مو صحيحة تمام لا يعني رأي التفصيل صحيح، بعد التفصيل يصير صحيح هو الصحيح بينه، لأنه إحنا الوجوب الموافقة القطعية مطلقا ناقشنا مبنى العلية، عدم وجوب الموافقة القطعية مطلقا للمرزا هم ناقشنا. إذا يقول السيد الشهيد أنا لو كنت مؤمن بقبح العقاب بلا بيان شنو كنت أختار؟ أختار قول العراقي؟ يقول لا. أختار قول المرزا؟ يقول لا. سيدة شنو تختار؟ يقول أختار تفصيل. إيه يعني أقول صار في النتيجة على مسلك قبح العقاب بلا بيان صار ثلاث أقوال عندنا، يعني صار ثلاث أقوال أما كلها صحيحة لو بعضها صحيحة بعضها باطلة هذا بحث آخر. بناء على قبح العقاب بلا بيان صار قولي عندنا لو ثلاث أقوال ثلاثة بعد قول بال أحسنتم. أريد أقول بأنه قبح العقاب بلا بيان من آمن بالقاعدة لابد إما يؤمن مطلقا أو ينفي مطلقا لو يقدر يفصل. يعني افترض جنابك أنت لم يتم عندك إيه سيد الشهيد قائل بعشر سيد الشهيد قائل قال لا كلام المرزا تام لا كلام العراقي تام بلي أنا لو أنتوا توضحوا لي الإشكال. بعض الأخوة يقولوا لي سيدنا أنتوا ليش ما تتحملون؟ أقول بينوا إشكالكم شنو مطلبكم إشكالكم قولوا مولان شنو موج ما حد قاعد بجواز مخالفة قطعية يا مولانا خو مطلقا تجي صحيح لو باطل هذا أنا ما أقول. فإذا نحن قلنا هذا باطل هذا باطل أنا إجيت الآن أنا إجيت آمنت بقبح العقاب بلا بيان شنو رأيي لابد يصير؟ أحسنتم. وهذا بيقول إذا تبين في قبح العقاب بلا بيان أكو ثلاث شعب مو فد شعب أكو شعبتين أكو. يعني أنت اللي الآن ما قدرت تقبل مبنى سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، افترض أنت كأصولي إجيت باوعد قلت سيدنا هذه مبانيك في إنكار قبح العقاب بلا بيان مو تام، أنا مؤمن بقبح العقاب بلا بيان، انت لابد ان اما ان تختار العراقي لو او النائيني لو عندك فد مجال ثالث الا الا الا لا اعطيها السجيد هنا يقول فلو كنا نحن امنا بقبح العقاب بلا بيان كنا نقول لا لكم ولا لكم انما لنا وهو التفصيل. قال نعم اذا نشأ العلم الاجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين. القيود المأخوذة في الواجب هذه مرتبطة بالموضوع لو مرتبطة بالتكليف ها بالموضوع، لأنه قلنا نحن عند قلنا شبهة موضوعية قلنا شنو مرادنا من الموضوعية الشبهة الموضوعية قلنا أعم من المتعلق ومتعلق المتعلق وقيود المتعلق وقيود متعلق المتعلق هاي كلها شنو شبهة موضوعية. قال مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور. هل التفتوا؟ يريد يقول حتى لو آمنوا بقبح العقاب بلا بيان أنا أقول هنا بوجوب الموافقة القطعية، مو أقول بأنه لا تتم وجوب الموافقة القطعية. آخر السيد الشهيد قال مقال قال وهكذا يتضح أنه على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير بالموافقة القطعية، كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد فإن كون الإكرام إكراما للعالم هذا قيد للواجب، فكأن الشارع قال لك أكرم شخصا بقيد أن يكون عالما. هذا من قبيل صلي صلاة الظهر، يعني صلي صلاة بشرط أن تكون متصفة ب بالظهر، فيكون تحت الأمر داخلا في العهدة، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين. طبعا هذا في العلم التفصيلي بهذا الشكل. أنت لو وجبت عليك صلاة الصبح، إذن واجب عليك ماذا بحسب التحليل العقلي؟ شنو؟ صلاة متصفة بكونها صبح. حتى أنا صليت ركعتين، ما أدري هذين الركعتين اللي صليتهن اتصفت بالصبح على نويت بهن الصبح لو كانت النافلة، يمكن الاكتفاء ولا يمكن الاكتفاء؟ لا يمكن. هنا أيضا كذلك في العلم الإجمالي، ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ، هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. فتحصل لنا إلى هنا بأنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا مجال لوجوب الموافقة القطعية مطلقا. نعم هناك مجال لوجوب الموافقة القطعية بنحو الموجبة الجزئية لا الكلية، يعني في الشبهات الموضوعية دون الحكمية. أما بناء على مسلك نظرية حق الطاعة فتجب الموافقة القطعية مطلقة حكمية كانت أو موضوعية، وهذا هو المناسب للوجدان الفقهي. نأتي إلى الأمر الثاني. في الأمر الثاني يقول: جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم ذلك. يقول: وأما الأمر الثاني، هذا البحث تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة مفصلا، فقط نقرأ المقدمة لأنه في نصف الثاني من الصفحة أكو مطلب. قال: وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث قط. هل يمكن أن تجري الأصول الشرعية في جميع الأطراف أو لا يمكن أن تجري؟ ماذا قلنا هناك؟ قلنا أن المشهور من الأصوليين قالوا لا يمكن أن تجري في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية ماذا؟ قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. هذا استدلالهم. إذن المقتضي الإثباتي موجود لو مو موجود؟ مقتضي الإثباتي نعم موجود، لأنه هذا لا يعلم هذا لا يعلم، ولكن عندنا محذور شنو؟ محذور ثبوتي وهو استحالة. واضح المطلب؟ إذن بناء على مسلك المشهور قالوا لو أردنا أن نجريج الأصول في جميع الأطراف هذا هذا هذا هذا نتيجته ماذا؟ المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية ترخيص في المعصية لو مو ترخيص في المعصية، لأنه أنا أدري أكفت واجب هنا، والترخيص في المعصية قبيح من المولى لو مو قبيح من المولى، وحيث لا يصدر القبيح من المولى إذن لا يمكن أن يصدر منه ترخيص في المعصية، يعني لا يمكن أن تجري الأصول في جميع الأطراف. إذن المحذور الموجود عند المشهور ثبوتي، يعني مرتبط بالاستحالة العقلية. أما لا مبنى السيد الشهيد، أكو محذور ثبوتي لو ما أكو محذور ثبوتي؟ لا يوجد محذور ثبوتي، يعني أن المقتضي تام، وهو ماذا؟ وهو أنه هذا لا يعلم هذا لا يعلم هذا لا يعلم هذا لا يعلم ولا محذور فيه. نعم عندنا مشكلة في مقام الإثبات. ما هو مشكلة في مقام الإثبات؟ وهو أنه نحن لا نستطيع أن نتصور أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي إذا كان معلوما بنحو العلم الإجمالي، وهذا يكون قرينة لبية على تقييد إطلاق أدلة الأصول عملية. فنقول بأن إطلاقها منصرف عن أطراف العلم الإجمالي، فالإشكال يكون إثباتيا، يعني في مقام الإطلاق نقول انصراف أكو، وإلا في مقام الثبوت لا محذور أن الشارع ماذا يقول؟ أن يرخصني في جميع الأطراف بمحذور. قلنا فيما سبق أن الشارع من حقه أن يرخصني في جميع الأطراف ولا محذور فيه. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم عن ذلك الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع الجزء الأول صفحة 54. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لإدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، أي المخالفة القطعية، والترخيص في المعصية قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى الحكيم. اتضح هذا أولا، واتضح أن الصحيح هو إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف عقلا لا محذورا، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي كقرينة لبية متصلة على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية موجبا لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع أطراف ولبعضها دون الآخر ترخيص ماذا ترجيح بلا مرجح. وينبغي يأتي والحمد لله رب العالمين.